السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله، الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه، المستحق لجميع أنواع العبادة، ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. الملك ملكه، والكون كونه، والأرض أرضه، والسماء سماؤه، ولا تسود دولة ولا تزول دولة، ولا يسود حاكم ولا يزول حاكم إلا بأمر أحكم الحاكمين. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ضد له، لا ند له، لا كفؤ له، لا شبيه له، لا نظير له، لا مناوئ له، سبحانه سبحانه سبحانه. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، الذي قال يوما لأصحابه: حدثوني بأعجب ما رأيتم بأرض الحبشة. فقالوا له: يا رسول الله، بينما نحن جلوس إذ مرت عجوز من عجائز رهابينهم تحمل جرة ماء على رأسها، أي تحمل قلة ماء على رأسها، فمر بها شاب فضربها في ظهرها ضربة شديدة فأوقعها على وجهها، فانكفأت المرأة وانكسرت جرتها، فجلست والتفتت إليه وقالت: سوف تعلم يا غدر، أي سوف تعلم يا ظالم، سوف تعلم يا غدر، إذا وضع قيوم السماوات والأرض، جبار السماوات والأرض، كرسيه يوم القيامة للحساب، سوف تعلم مكاني ومكانك عنده غدا. فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، صدقت صدقت صدقت صدقت، كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفها من قويها. صلى الله على الصادق، كيف يقدس الله بشرية لا يؤخذ فيها للمظلوم من الظالم، ولا يقتص فيها للضعيف من الجبار القوي المستهين بالدماء والحرمات. صدقت صدقت، كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفها من قويها. القائل صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء في كل مكان، وأحيي تحية خاصة أهل غزة، أهل الشرف، أهل الكرامة، أهل البطولة، أهل الصمود، أهل العزة. أحييكم يا أهل غزة، يا أهل العزة، يا أهل الكرامة، يا من رددتم للأمة شيئا من كرامتها المسلوبة، يا من رددتم للأمة شيئا من عزتها الضائعة، يا من رددتم للأمة شيئا من الصمود الذي حرمت الأمة منه منذ آماد بعيدة. أحييكم أيها الشرفاء، أيها الأطهار، أيها الأبطال، يا من صمدتم هذه المدة الرائعة الطويلة وقلبتم كل موازين اليهود وقلبتم كل موازين ذيول اليهود وأتباع اليهود وحلفاء اليهود في أمريكا ومجلس الأمن والاتحاد الأوروبي بل وفي الدول العربية نفسها، أهنئكم على صمودكم وعلى ثباتكم، أهنئكم على صمودكم وعلى ثباتكم وعلى بطولاتكم الرائعة التي بدأت الآن، وأنا أعي ما أقول، التي بدأت الآن تغير الموازين. اصمدوا واثبتوا واصبروا، ووالله الذي لا إله غيره كما قلت لكم، الله جل وعلا سيحول هذه المحنة إلى منحة لكم، وستصير محنة على رؤوس اليهود وأتباع اليهود. أنتم الآن تغيرون كل أوراق اللعبة، لا أقول في الشرق الأوسط كما يقولون، بل في العالم كله، بالثبات والصمود والصبر، مزيدا من الثبات مزيدا من الصبر، وما هي إلا لحظات إن شاء الله، وما هي إلا ساعات، وما هي إلا لحظات، ولئن طالت ساعات ولئن طالت، وسوف تجنون بإذن الله جل وعلا، وستجني الأمة معكم ثمرة هذا الثبات وثمرة هذا الصمود وكرامة هذه العزة. يا أهل العزة، يا أهل غزة، أحييكم من هنا بقلب ورب الكعبة ينزف دما، ورب الكعبة بقلب ينزف دما، ويود أن لو كان بين صفوفكم الآن لتتمزق أشلاؤه ولتسفك دماؤه. والله لا أقول ذلك، والله لا أقول ذلك للاستهلاك المحلي أو لاستعطافكم، وإنما الله جل وعلا يعلم الكاذب من الصادق، ويعلم الصادق من الكاذب. ورب الكعبة، وددت أنا وود كل إخوانكم هنا من الشرفاء من الأطهار، لا أقول على أرض مصر بل على أرض العالم العربي والإسلامي كله، ورب الكعبة، ودوا أن لو بذلوا دماءهم معكم على أرضكم الصامدة، ود هؤلاء أن لو مزقت أشلاؤهم مع نسائكم وأولادكم وأطفالكم. أنا أتحدث في الحلقة الماضية عن التربية بالحب، ولكن قلت أي حب أتحدث عنه الآن وقد غرس اليهود كل ألوان البغض والحقد والكراهية في قلب كل مسلم صادق غيور، بل وفي قلب كل إنسان ينتسب إلى الإنسانية على ظهر الأرض. لقد انتزع اليهود بحقدهم الدفين، بقسوة قلوبهم التي سطرها القرآن كلاما لرب العالمين، لقد انتزع اليهود الحب من القلوب التي عاشت على الحب وعاشت بالحب ونادت بالحب. نعم، أقول لكم والله الذي لا إله غيره، لقد نجح اليهود نجاحا باهرة. أبشر اليهود وأقول لهم، لقد نجحتم نجاحا باهرة في أن تنتزعوا أي ذرة حب متبقية في قلب مريض، في قلب مريض كان يعيش في الأمة. لقد أسقطتم ورقة التوت المهترئة، ومزقتم كل خيوط العنكبوت الضعيفة أصلا، والتي اغتر بها كثير ممن ينتسبون إلى ديننا وأمتنا، ولطالما استهزأوا بالعلماء الربانيين والدعاة الصادقين. أقول لكم لليهود، أبشروا، لقد استطعتم بندالتكم وخستكم وجبنكم في سفك دماء المدنيين العزل، في سفك دماء أطفال المدارس على مرأى مسمع من العالم الغربي الخائن والعالم الإسلامي الهزيم المهزوم الهزيل المريض، لقد نجحتم نجاحا باهرة في أن تملأوا القلوب بالبغض لكم، نجاحا لو اجتمع علماء الأمة ليجسدوا، لو اجتمع علماء الأمة ليملأوا به قلوب المسلمين في هذه المدة القصيرة ما استطاعوا. أنا أعلنها لكم بصراحة ووضوح، شكرا لكم، لقد نبهتم غافل قومنا، لقد نبهتم غافل قومنا وجعلتم شك الواهمين يقينا، شكرا لكم، لقد أبرزتم وجه حضارة غربية لبس القناع سنين، شكرا لكم، لقد استطعتم في هذه الأيام، في هذه الأيام القليلة أن تملأوا القلوب بالبغض. نعم، عشنا فترة أو مدة ماضية كانت تسمى بثقافة السلام، لقد أظهرتم للعالم كله وللأمة كلها حقيقة السلام. قالوا السلام وصدعوا رؤوسنا، قالوا السلام، قالوا السلام. قلت يعود الأهل للأرض السليبة وسيلبس الأقصى غدا أثوابا قشيبة، وإذا السلام هو التنازل عن القدس الحبيبة، فبئس سلامهم إذن وبئست هذه الخطط المريبة، فحال أمتنا حال عجيبة، وهي لعمر الله بائسة كئيبة، يجتاحها الطوفان طوفان المؤامرة الرهيبة، ويخطط المتآمرون كي يغرقوها في المصيبة، وسيحفرون لها قبورا ضمن خطتهم رهيبة. قالوا السلام، قلت يعود الأهل للأرض السليبة وسيلبس الأقصى غدا أثوابا قشيبة، فإذا السلام هو التنازل عن القدس الحبيبة، فبئس سلامهم إذن وبئست هذه الخطط المريبة. شكرا لليهود، لقد انتزعتم البقية الباقية من مرض ودخن ودغل في قلوب مريضة كثيرة، لطالما سبحت بحمدكم ولطالما عزفت على أوتار أمجادكم. أسقطتم الآن هذه الورقة المتبقية من ورقة التوت المحترقة، ومزقتم الآن خيوط العنكبوت الضعيفة المهترئة الممزقة. يا أبطال أطفال المدارس، نعم حق لكم أن تسموا بهذا، يا من جعلتم من أنفسكم أبطالا بقاذفات أمريكية حديثة على أطفال المدارس على العزل، يا من هبتم أن تقابلوا الأطهار الأبرار على تراب غزة الصامدة، يا من تخوفتم من مقابلة من يتمنون الموت في سبيل الله، شكرا لكم، شكرا لكم. لو اجتمعنا نحن العلماء لنملأ قلوب أمتنا بعقيدة الولاء والبراء بمثل هذا الوضوح والقوة ما استطعنا، لكنها إرادة الله الذي يقدر لدينه والذي يغرس لدينه سبحانه سبحانه سبحانه. ما من محنة على وجه الأرض وما من ابتلاء يصيب الله به الأمة إلا ويحمل هذا الابتلاء في طياته من الخير ما الله به عليم. لا تحسبوه شرا لكم يا أهل غزة، يا أمتي، لا تحسبوه شرا لكم، بل هو خير لكم. نعم، لقد انتزعتم كل ذرة حب في قلب مريض كان يحمل شيئا من الود، انتزعتموها بجدارة واقتدار، بل وبوقاحة وفجور ولؤم وظلم، بسفككم للدماء البريئة، لدماء الأطفال، لدماء الأطفال التي يراها العالم الخائن. أطفالنا في غزة، أطفالنا ناموا على أحلامهم وعلى لهيب القاذفات أفاقوا، أطفالنا ناموا على أحلامهم وعلى لهيب القاذفات أفاقوا، أطفالنا قتلوا على فرشهم، والعالم كله خسة وخيانة ونفاق، العالم الغربي والإسلامي والعربي إلا من رحم ربي من أفراد تحترق قلوبهم الآن هذا الواقع الأليم. 12 يوم يا عالم، 12 يوم تحت هذا الضرب وهذا القصف وهذه الدماء التي تسفك والأشلاء التي تمزق، ولا زال حكام المسلمين يفكرون في الاجتماع وفي اتخاذ القرارات وفي عرض المبادرات، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. افتحوا معسكرات للتدريب، افتحوا معسكرات للتطوع لشباب الأمة، ورب الكعبة تستطيعون بهذه المعسكرات أن تقلبوا الموازين كلها، سترون العجب العجاب. فلينادي العلماء في الأمة بانضمام شباب الأمة في هذه المعسكرات المنظمة، أقول المنظمة، أنا لا أهرف بما لا أعرف، ولا أقول فليخرج الشباب إلى حيث شاء، لا لا أقول ذلك، وإلا فأنا أخون الله والرسول وأخون هذا الشباب الذي ستسفح دماؤه هو الآخر. لما أقول افتحوا معسكرات للتطوع للتدريب، وفي أيام قليلة سترون العجب العجاب. لو نادى علماء الأمة الربانيون الصادقون على شبابنا الآن، والله الذي لا إله غيره، لوجدتم عشرات الملايين، لا لا لا، بل لوجدتم مئات الملايين من شباب الأمة في العالم الإسلامي والعالم كله. ستأتي أفواج الشباب من أوروبا، من أمريكا، من بلاد المسلمين للانضواء إلى هذه المعسكرات المنظمة المنظمة. وحينئذ سترى أمريكا وسارى الاتحاد الأوروبي وسارى العالم كله نفسه أمام معادلة جديدة. نعم، أمام معادلة جديدة. إن كانوا الآن يخشون من مجموعة على أرض فلسطين في أرض غزة وهي قلة قليلة، سيرون الملايين من شباب الأمة ممن يريد الآن أن يقدم روحه لله جل وعلا وأن يقدم دمه نصرة لدين الله جل وعلا. والله العظيم أنا لا أقول ذلك من باب الثقافة الذهنية الباردة ولا من باب الثقافة الذهنية الباهتة، بل أقول ذلك وسترون بأعينكم على شاشات الفضائيات، لا أقول شبابا بل سترون شيوخا من آبائنا من أجدادنا يودون الآن أن يعلموا أهل الأرض أن محمدا ما مات وما خلف محمد بنات، بل خلف الأطهار الأبرار الذين تحترق قلوبهم الآن شوقا للشهادة في سبيل الله. بئست الحياة إن كانت بهذا الرخص وبهذا الذل وبهذه المهانة. والله لا يريدها كريم، والله لا يريدها شريف، أن أعيش أنا وأن أكل وأشرب وألعب مع أولادي وأن أرى أولادي في أمن وأمان، وأرى أولادي هنالك على أرض غزة يحملون على الأعناق وفي الأكفان، لا تستر الأكفان بقماشها الأبيض هذا اللون الأحمر القاني، هذا الدم الزكي الطاهر الذي لو دققت النظر لشممت مسكه وعبيره من هنا وهم هنالك. لكننا لا نحمل قلوبا فضلا عن جوارح تسمع عن الله وتعي آيات الله جل في علاه. والله الذي لا إله غيره، إن من شبابنا وآبائنا بل وأمهاتنا بل ونسائنا بل وأولادنا من يتمنى الآن أن لو قدم روحه لدين الله جل وعلا ولنصرة دين الله تبارك وتعالى. يا عالم أفيقه، أطفالنا ناموا على أحلامهم، طفل صغير مسكين ما يعرفش حاجة، عاوز ينام في أمان، عاوز يلعب بلعبة، عاوز يرى أباه، يريد أن يلعب مع أخته ومع أخيه، يريد أن يستريح قليلا من هذا القصف المروع، من هذا القصف المروع لمن يتابعونه على شاشات الفضائيات. فما ظنكم بمن يتابعونه على الأرض ويسمعونه بآذانهم؟ يا ناس نريد قليلا من الرحمة أيها العالم الغربي الخائن، نريد قليلا من الرحمة يا مسلمون يا مسؤولون، نريد شيئا من الرحمة. أنا لا أعرف بما لا أعرف، والله العظيم تملكون من الأوراق ما تستطيعون أن تغيروا به الدفة الآن، شانفيز يطرد سفير إسرائيل. يعقل هذا؟ يعقل هذا؟ ونحن لا حياة لمن تنادي ولو نارا نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رمادي. لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي ولو نارا نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رمادي. شافيز اتهم الجيش اليهودي بأنه جيش جبان ونحن نقول بأن اليهود حمائم سلام، حمائم سلام يدافعون عن أنفسهم. تحول الجلاد إلى ضحية، تحول الجلاد إلى ضحية. إن قمة السقوط المأساوي والتردي المخيف أن يتحول الجلاد السافك للدماء الممزق للأشلاء إلى ضحية يستدر عطف الخونة على وجه الأرض. القلب يتصدع، والله العظيم القلب يتصدع. تسمع التصريحات والأخبار تبكي دما بدل الدمع. أنا أقدر لليهود أنهم يدافعون عن أنفسهم. يا خائن، يا خائن، تقدر اليهود أنهم يدافعون عن أنفسهم؟ قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر، وقتل شعب آمن مسألة فيها نظر. يا خونة، يا جبناء، أطفال المدارس ذبحون، أطفال، أما هو السلاح؟ ما فيش في مدرسة صاروخ، كما يضحك علينا إعلام اليهود، إعلام أبي لمعة الفشار. لا، آن الأوان أن يعي العالم وواضع سياساته ومتابع الرأي العام، آن الأوان أن يعلموا أن زمن الضحك على الذقون قد انتهى، وأن الفضائيات قد فضحت العالم كله وفضحت كل شيء وبينت كل شيء. والصورة أبلغ من مليون كلمة وليس من ألف كلمة كما يقول الإعلاميون. الصورة أبلغ من ملايين الكلمات. ما قيمة قولي أنا أمام هذه المشاهد التي لو قلبت الآن على أي قناة إخبارية لرأيتها؟ الآن، الآن لو قلبت القناة والصورة لرأيت صورة أخرى تدمي القلب. حب، التربية بالحب. حب إيه؟ أين الحب؟ أين الحب؟ أسأل اليهود الذين يتهموننا نحن الآن كعلماء بأننا نثير العالم ضد السامية وضد اليهود ونغرس في القلوب ثقافة الكراهية. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما هذه الحمائم الوديعة وما هذه الكلمات الرقيقة؟ إنها تنافس الماء في رقته وتنافس النسيم في رقته ووداعته. ما هذا؟ يا من لعنكم الله جل وعلا بنص القرآن، يا من حكم الله جل وعلا عليكم بقسوة القلوب فأصبحت الدماء لا تحرك قلوبكم وأصبحت الأشلاء لا تحرك ضمائركم. أي حب؟ تربيت بالحب. لكن أنا مع ذلك كما ذكرت أيضا في الحلقة الماضية أنا مصر أن أتكلم عن الحب، مصر أن أتكلم الليلة أيضا عن التربية بالحب، لكن عن حب بغيض، عن حب بغيض. لفظتان غريبتان عجيبتان لكنهما يتفقان مع غرابة الواقع ويتفقان مع ما نراه على أرض الواقع من عجب. فنحن نعيش عصر المتناقضات. أصبح سفك الدماء وتطهير الأشلاء دفاعا عن الحق، وأصبح التطهير العرقي حرية وديمقراطية، وأصبح الحب الداعر حبا، وأصبحت الخيانة المحرمة مشروعة، إلى غير ذلك من المتناقضات. أنا مصر أن أتكلم عن حب بغيض، عن حب أسود، عن حب مهين، عن حب يورث الوهن، عن حب يورث الذل، عن حب يورث عدم الكرامة، عدم المكانة. نعم، عن حب لكنه حب مكروه لا يجوز، حذرنا منه رسول الله. نعم، حب حذرنا منه، حذرنا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع لقول الصادق كما في الحديث الذي رواه أبو داود وأحمد في مسنده وغيرهما بسند صحيح من حديث ثوبان أنه صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. آه آه يا مسلمون، متنا قرونا والمحاق الأعمى يليه محاقه، أي شيء في عالم الغاب نحن؟ آدميون أم نعاج نساقه؟ نحن لحم للوحش والطير، منا الجثث الحمر والدم الدفاق، وعلى المحصنات تبكي البواكي، يا لعرض الإسلام كيف يراق. قد هوينا لما هوت وأعدوا، وأعدوا من الردى ترياق، واقتلعنا الإيمان فاسودت الدنيا علينا، واسودت الأعماق، وإذا الجذر مات في باطن الأرض تموت الأغصان والأوراق. يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. أنت عايش المشهد ده؟ أنت متصوره؟ أنت مستوعب كلام النبي؟ شايف القصعة، الإناء الذي تضع فيه الطعام للطيور في الصباح، وتحمل هذه القصعة وتذهب إلى الطيور في الصباح الباكر، وترى الطيور تتسابق وتقفز على هذه القصعة، كل طائر يريد أن يلتهم من القصعة حقه قبل الآخرين. صارت الأمة قصعة مستباحة لكل أمم الأرض، تريد كل أمة أن تلتهم من هذه القصعة المستباحة ما تشتهي من كرامة، من دماء، من أشلاء، من بترول، من أموال، من إعلام، من تعليم، من عقيدة، من عبادة، من تشريع، من أخلاق، من أرض، من عرض، من مقدسات، من كل شيء، من أي شيء. أصبحت الأمة قصعة مستباحة. نعم، أصبحت الأمة قصعة مستباحة لأحقر أمم الأرض، لأذل أمم الأرض، للضعيف قبل القوي، للقاصي قبل الداني، للذليل قبل العزيز. نعم، أصبحت غثاء من النفايات البشرية، تعيش على ضفاف مجرى الحياة الإنسانية كدول، بل كدويلات متناثرة متصارعة بل متحاربة، تفصل بينها حدود جغرافية مصطنعة ونعرات قومية جاهلية، وترفرف على سمائها رايات القومية والوطنية، وتحكم الأمة قوانين الغرب العلمانية إلا من رحم رب البرية، وتدور بالأمة الدوامات السياسية، فلا تملك الأمة نفسها عن الدوران، بل ولا تختار لنفسها حتى المكان الذي ستدور فيه. يا إلهي، ذلت بعد عزة، وضعفت بعد قوة، وجهلت بعد علم، وأصبحت في ذيل القافلة البشرية والإنسانية، بعد أن كانت بالأمس القريب تقود القافلة البشرية كلها بجدارة واقتدار ولا حول ولا قوة إلا بالله. أصبحت الأمة تتأرجح في سيرها، بل ولا تعرف طريقها الذي يجب عليها أن تسلكه، لأنه تم الفصل بين الحكام والعلماء. لم يعد الحكام يستعينون بالله جل وعلا ثم بالعلماء. يجب أن يستعان بالعلماء، يجب أن يسمع للعلماء، وإلا ستحرق النار ورب الكعبة الأخضر واليابس، وستغرق السفينة كلها بالصالحين والطالحين، بالصالحين والطالحين، بالحكام والمحكومين، بالمسؤولين والمرؤوسين، ستسقط السفينة كلها. كما ذكرت وحذرت ولازلت أذكر وأحذر من منطلق فهمنا لكلام ربنا وكلام نبينا وسنن الله الكونية الثابتة التي لا تتبدل ولا تتغير، ولا تجامل أحدا من الخلق بحال مهما ادعى لنفسه من مقومات المجاملة أو المحاباة. نعم تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ معقولها نوصل إلى هذه المهانة وإلى هذا الحد من عدم الكرامة لضعفنا لقلة أعدادنا؟ قال لا لا لا لا، ولكنكم يومئذ كثير، مليار وثلث، ولكن مش عارف هل الأصفار انقلبت بعد الواحد بقت وراء الواحد؟ هل أصفار المليار أصبحت وراء الواحد؟ هل أصفار المليار تركت مكانها؟ ولكنكم يومئذ كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل، وليوشكن الله أن ينزع المهابة من قلوب عدوكم ويقذف في قلوبكم الوهن. قيل ما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا. شايف الحب الذي يورثنا الوهن، الذي يورثنا المهانة، الذي يورثنا الذل والذلة، حب الدنيا وكراهية الموت، حب الكراسي الزائلة، حب المناصب الفانية، حب الأموال الزائلة، حب النساء، حب الأولاد، حب الدنيا وكراهية الموت، حب الدنيا وكراهية الموت. هذا هو الحب البغيض، هذا هو الحب اللئيم، هذا هو الحب المذموم الذي أوصل الأمة إلى ما وصلت إليه الآن. نعم ما تركنا دائرة الحب، حب تسمو به الأمة، حب الله، حب رسول الله، حب الجهاد في سبيل الله، حب الشهادة، حب الصالحين، حب العمل لهذا الدين، حب الهمة العالية، وحب يورث الذل والهوان والوهن والمهانة. أقف محتارا ومتحيرا أمام كلمات الإرهابي الكبير مناح ديجن وهو يقول إننا نقاتل إذا نحن موجودون، إننا نحارب إذا نحن موجودون. فورب الكعبة اليهود لا يعرفون إلا القوة، ووالله الذي لا إله غيره إن من يحقر الآن هذه الصواريخ المتواضعة التي تسقط بأيدي الشرفاء على رؤوس اليهود، والله إنه لمخدوع، وإنه لواهم، وإنه لا يعلم شيئا عن سنن الله الكونية، ولا يعلم شيئا عن عقيدة اليهود الذين يحرصون على الحياة بأي ثمن، ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة. لا أقول لو سقط صاروخ، بل لو سقطت بومبة أطفال، والله لو فرقعت بومبة أطفال الآن إلى جوار يهودي لملأت قلبه بالرعب والفزع. لا تحطروا جهد إخواننا، هذه طاقتهم، هذه طاقتهم، هذه قدراتهم، بذلوا ما استطاعوا. فيا من تحقرون هذا الجهد، أمدوهم أنتم بالسلاح الذي تحول إلى سلاح صدق، أمدوهم أنتم بالسلاح وسترون البطولة وسترون الرجولة وسترون الشهامة وسترون من يحرصون على الحياة الأبدية الحقيقية في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر. ولا تستهينوا بهذه الصواريخ المتواضعة وبهذه القوة المتواضعة. فالإسلام ما انتصر في معركة قط لأنه فاق العدو عتادا وسلاحا وعددا أبدا، ولا حتى في حنين، ولا في حنين، بل ما انتصر الإسلام إلا يوم أن تجردت القلوب من التعلق بالأسباب، بذلت الأسباب على قدر المستطاع ثم تجردت منها. فهناك تعلق بالأسباب وانقطاع عن الأسباب. تعلق بالأسباب لأن الله تعبدنا أن نأخذ بالأسباب في حدود ما استطعنا، وانقطاع عن الأسباب بقلوبنا لأننا نعلم يقينا أن الأسباب وحدها لا تضر ولا تنفع ولا ترزق ولا تمنع إلا بأمر مسبب الأسباب جل وعلا. فإخواننا بذلوا. نعم أنا أقبل يد كل واحد منهم، والله العظيم أقبل يد كل بطل منكم أيها الأبطال، وأقبل رأس كل شريف من شرفائكم على ساحة القتال بل وعلى أرض غزة كلها. أحييكم وأشكر لكم، وربنا يشكر لكم، بذلتم ما استطعتم كما أمركم ربكم، فاتقوا الله ما استطعتم وأعدوا لهم ما استطعتم. أما الدور على هؤلاء الذين يسفهون جهد إخواننا ويحقرون صواريخ إخواننا ويحقرون ضربات إخواننا الموجعة التي ملأت قلوب اليهود بالفزع وملأت قلوب اليهود بالرعب، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، لكن الفارق بيننا وبينهم أننا نرجو الله جل وعلا ونرجو الآخرة ونرجو الشهادة في سبيله، وهم لا يرجون إلا حياة رخيصة بأي ثمن. وفي النهاية، في النهاية الكل هيموت، خلي بالك، والله العظيم هتموت، والله العظيم هتموت. انت فاكر ان الكرسي هيخوف ملك الموت؟ انت فاكر ان الجنود هتخوف ملك الموت؟ لا يا حبيبي. اين الظالمون واين التابعون لهم في الغي؟ بل اين فرعون وهامان؟ اين من دوخوا الدنيا بسطوتهم وذكرهم في الورى ظلم وطغيان؟ هل أبقى الموت ذا عز لعزته؟ أو هل نجا منه بالسلطان إنسان؟ لا، والذي خلق الأكوان من عدم، الكل يفنى، فلا إنس ولا جان. أقسم بالله نشتاق إلى الموت، ورب الكعبة نشتاق إلى الموت في سبيل الله. والله لا يوجد الآن مسلم على وجه الأرض، ولا توجد الآن مسلمة على وجه الأرض تحمل في قلبها شيئا من الصدق، أو يحمل المسلم في قلبه شيئا من حرارة الإيمان، إلا وهو يتمنى الآن الموت في سبيل الله جل وعلا. وإلا فمتى؟ وإلا فمتى؟ الكل حيموت. ثم من موت بشرف، من موت بكرامة، من موت بعزة. وإلا ما الفرق بيننا وبين من لا يعرفون الآخرة؟ ما الفرق بيننا وبين من لا يؤمنون بالقدر خيره وشره؟ ما الفرق بيننا وبين من لا يؤمنون باليوم الآخر؟ ما الفرق بيننا وبينهم؟ نموت بشرف، حب الدنيا وكراهية الموت. فلنمت بعزة، فلنمت بكرامة، فلنمت ورؤوسنا عالية، فلنمت وهامتنا تناطح كواكب الجوزاء. بلاش الذل والذلة، كفاية بقى، كفاية، كفاية الناس شربت لما طفحت ذلا ومهانة. نريد أن نرتوي شيئا من كأس العزة، نريد أن نشرب شيئا من كأس الكرامة قبل أن نلقى الله سبحانه وتعالى. وإلا سيموت المجاهدون وسيموت القاعدون، سيموت المجاهدون وسيموت القاعدون، سيموت المستعلون بالعقيدة وسيموت المستذلون للعبيد، سيموت الشرفاء الذين بون الضيم والذل، وسيموت الجبناء الحريصون على الحياة بأي ثمن، سيموت ذوو الاهتمامات الكبيرة والأهداف العالية، ويموت التافهون، ويموت التافهون الحريصون على المتاع الرخيص الزائل. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل من عليها فان، اليوم، بكرة، بعد سنة، بعد مليون سنة هتموت. ما تعمل لربك، اعمل لموقف ستقف فيه بين يدي الله جل وعلا. ولا انت خايف من الموت لأنك عمرت دنياك وخربت أخراك؟ أيوة، عمرت الدنيا خلاص، اطمأنيت وركنت إلى الدنيا وسكنت إلى الدنيا لأنك عمرتها وخربت مسكنك الأبدية في الآخرة، في البرزخ وفي دار القرار. قال سليمان بن عبد الملك لأبي حازم العالم الزاهد العابد: يا أبا حازم، ما لنا نحب الدنيا ونكره الموت؟ فقال له: لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم أخراكم، فأنتم تكرهون أن تنتقلوا من العمران إلى الخراب. هي دي القضية، لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم أخراكم، فأنتم تكرهون أن تنتقلوا من العمران إلى الخراب. قال: وما لنا عند الله؟ قال: اعرض نفسك على كتاب الله، اعرض نفسك على كتاب الله لتعلم ما لك عند الله. قال وأين أجد ذلك في كتاب الله؟ قال في قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. قال فأين رحمة الله يا أبا حازم؟ قال إن رحمة الله قريب من المحسنين. انت هتفصل معاني القرآن على كيفك، انت هتاخد من القرآن ما يتفق مع هواك. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. وما الله بغافل عما تعملون. يبقى حب يورثنا الذل ويورثنا المهانة. رضي الله عن خالد بن الوليد. الأمة محتاجة خالد، والله العظيم الأمة محتاجة خالد. ولقد شهدت زهاء نحو 100 زحف، يعني حضرت حوالي 100 معركة بسيوف، وما في جسدي موضع شبر إلا وفيه ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، وها أنا ذا أموت على فراشي رغم أنفي كما يموت البعير فلا نامت أعين الجبناء. فلا نامت أعين الجبناء. الجعجع كتير ولا نرى طحنا، والكلمات كتير ومؤتمرات وزيارات ومفاوضات، والأسلحة صدت وما شفناش صاروخ وقع على اليهود من أي جهة عشان ترفع شيئا من هذا الظلم عن إخواننا المستضعفين في غزة، ما شفناش. وزي ما قلت في الحلقة اللي فاتت وبكررها تاني عن قصد ضحى صنع سائي على النهر لتأخذ الماء من النهر ولترد نفس الماء إلى نفس النهر. فقال العقلاء، وما أكثر العقلاء في الأمة وفي العالم، عجبا لك يا جحا، ماذا تصنع يا رجل؟ تصنع ساقية على النهر لتأخذ الماء من النهر ولترد نفس الماء إلى نفس النهر. فقال جحا يكفيني نعيرها. أي بتنعر خلاص، اي عمال اتنعر خلاص كل ليلة. فين الواقع؟ مفيش. فين الفعل؟ مفيش. وإن الله وإن إليه راجعون. والتنظير سهل قوي، والكلمات سهلة، بس ربنا جل وعلا سيحاسب الكذابين الذين يتلاعبون بعواطف ومشاعر المسلمين في الأرض من البسطاء. الله جل وعلا محاسبهم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والله العظيم سيسأل الجميع بين يدي الله تبارك وتعالى. وقد يغضب مني بعض إخواني على كثرة قسمي، إلا أنني أتعمد القسم لأؤكد هذه المعلومة التي أقولها، لأن ربي جل وعلا قد أقسم في القرآن وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بنص القرآن أن يقسم. وتتبعت السنة فرأيت رسول الله قد أقسم في أكثر من 80 موضعا من مواضع السنة الشريفة. فنحن نقسم لنؤكد على أن هذا الكذب وهذا التلاعب بعواطف البسطاء في الأمة خيانة هي الأخرى بصورة أخرى من صور الخيانة. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. والعالم مؤتمن على ما عنده من العلم، والحاكم مؤتمن على أخطر أمانة، ورؤساء الدول مؤتمنون، والملوك والأمراء مؤتمنون، والأدباء والمفكرون مؤتمنون، والصحفيون مؤتمنون. وأنا ألمح أبطالا آخرين على ساحة المعركة، نعم أسجلها لهم بعز وعزة، ألا وهم المصورون، الإعلاميون، الشرفاء الذين يعرضون أنفسهم كل دقيقة للموت الحقيقي من أجل أن ينقلوا للعالم الحقيقة المرة المؤلمة، حقيقة اليهود الذين يصرون على أن ينقلوا للعالم تزوير ثقافة السلام التي صدعوا بها رؤوسنا طيلة السنوات الماضية، وأرادوا لأولادنا وأجيالنا أن يتربوا عليها وأن يرضعوا لبانها. فشاء الله جل وعلا وقدر على أيدي اليهود أنفسهم أن يبينوا حقيقة الولاء والبراء، وأن يملأوا قلوب أولادنا بعقيدة الولاء والبراء المرادة لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، أربي أولادنا الليلة بهذا الحب البغيض، وأقول لهم احذروه يا أولادي، احذروا هذا الحب الذي ورثنا الوهن، احذروا هذا الحب الذي ورثنا الذل، احذروا هذا الحب الذي ورثنا المهانة. أما آن لكم يا أولاد المسلمين أن تنتزعوا هذا الحب من قلوبكم، حب الشهوات، حب الترف، حب اللعب، حب الزينة، حب تضييع الأوقات، حب تضييع الأعمار. أما آن لكم أن تملأوا قلوبكم بحب من نوع جديد، بحب الله ورسوله، بحب الشهادة، بحب الجهاد، بحب العمل، بحب البذل، بحب الإنتاج، بحب التفوق، بحب العطاء. نعم، أصرخ في أولادنا في هذه المرحلة وأقول لهم هيا أمتنا في أمس الحاجة إليكم، إلى عقولكم وإلى قلوبكم وإلى عطائكم وإلى بذلكم. فلن تستقل أمتنا بقرارها الإعلامي والتعليمي والاقتصادي والعسكري إلا إذا استغنت الأمة عن السلاح من يد عدوها، وإلا إذا استغنت الأمة عن معونة شرقية أو معونة غربية. لابد أيها الأفاضل أن تشهدوا للدين شهادة عملية على أرض الواقع، كما شهدتم للدين قبل ذلك شهادة قولية بألسنتكم في كل المناسبات. وأنا أقسم بالله مرة أخرى وأقول هذه الشهادة آثم قلبه من لم يشهد بها اليوم لدين الله جل وعلا. كل في موقعه، كل في موطن عطائه، كل في موطن إنتاجه. نريد للأمة أن تتقدم، ونريد للأغنياء الذين طالما استثمروا أموالهم في بنوك أوروبا وفي بنوك أمريكا، نقول لهم آن الأوان أن تستثمروا في أمتكم، في أرضكم، في بلادكم، لتكونوا عونا للأمة على قوتها وعلى استقلالها اقتصاديا وعسكريا. آن الأوان أن يمد الأغنياء أيديهم للفقراء وأن يستثمروا ويربحوا ويوظفوا أولادنا وشبابنا لتقوى أمتهم، ولتستقل بفضل الله في قرارها، ولتستغني بالله جل وعلا ثم بأبنائها ورجالها وأولادها. ومع ذلك أقول بكل ثقة، بكل ثقة في الله ثم بكل ثقة في الأطهار الأبرار الذين بينوا للعالم كله عامة ولليهود خاصة، أن ثقتهم في الله وتوكلهم على الله وإرادتهم التي استمدوها بقوة من إيمانهم بربهم ونبيهم وشوقهم للشهادة في سبيل الله جل وعلا، أقول لهم اثبتوا واصمدوا واصبروا واعلموا أن الفرج قريب. والله أقول لكم بثقة في وعد الله، اعلموا أن الفرج قريب. اثبتوا أيها الأطهار، لقد تكلمت معكم في الأحد الماضي وقلت لقد تخلى عنكم العالم كله، وليس لكم إلا أن تعتصموا بالله وأن تلجأوا إلى الله وأن تعتمدوا على الله، ثم على ما يسر الله لكم من قوة متواضعة. الله جل وعلا قادر بجنده وقادر بجنوده، وما يعلم جنود ربك إلا هو، أن يحول ضعف هذه القوة إلى قوة، أن يحول ضعفكم إلى قوة، وأن يحول كسركم إلى جبر، وأن يحول ذلكم هذا إلى عز بإذن الله تبارك وتعالى. وما كنتم أذلة أبدا ما اعتصمتم بالله، وما استعليتم بالإيمان، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فاصبروا وأبشروا بوعد الله وبوعد الصادق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها، ثم تكون عليهم حسرة، ثم تكون عليهم حسرة، ثم يغلبون. خلي بالك من الكلمة دي، ثم يغلبون، والله العظيم سيغلبون، ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. قال الله في شأن اليهود: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. هذا وعد الله، أبشروا، هذا حكم الله الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. لا تخافوا، اصبروا ساعة وستجنوا الكرامة كل ساعة، اصبروا ساعة وستجنوا العزة كل ساعة بإذن الله جل وعلا. ومن سقط منكم شهيدا في أرض المعركة فهنيئا له، ورب الكعبة هنيئا له، إنه مختار، إنه مصطفى، إنه مجتبى، ويتخذ منكم شهداء. الله جل وعلا اتخذه شهيدا عنده، واتخذه شهيدا له سبحانه وتعالى، اتخذه شهيدا عنده سبحانه وتعالى، ويتخذ منكم شهداء. والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فاصبروا وأبشروا، أبشروا. قال صلى الله عليه وآله وسلم، قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أبواب دمشق وما حوله، وعلى أبواب بيت المقدس وما حوله، ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم إلى أن تقوم الساعة. أسأل الله أن تكونوا منهم، أسأل الله أن تكونوا منهم. فأبشروا ببشرى رسول الله لكم، وأنا أتعمد في كل لقاء أن أنتزع الإرجاف من القلوب، وأن أنتزع الهزيمة النفسية من القلوب، وبإذن الله جل وعلا سأفرد لقاء الأحد القادم إن قدر الله لي البقاء واللقاء، سأفرد لقاء الأحد القادم للحديث عن أخطر هزيمة، ألا وهي الهزيمة النفسية، ألا وهي الهزيمة النفسية. نعم، سأتحدث عنها، عن أعراضها وعن أسبابها وعن علاجها وعن كيفية انتزاعها من كل قلب أصيب بها، بهذه الهزيمة الساحقة التي لو أصيبت الأمة بها لانشل فكرها وشلت حركتها، لأن المهزوم نفسيا مشلول الفكر والحركة. لكنني أبشركم ثم أبشركم ثم أبشركم بنصر الله، وبفتح الله لكم، وبوعد الله لكم، وبأنكم بفضل الله، والله العظيم لو لم تقدموا إلا ما قدمتموه فقد قدمتم للعالم كله درسا في الصمود، ودرسا في الكرامة، ودرسا في الثبات، ودرسا في الصبر. والله لو لم تقدموا إلا ما قدمتموه فقد وفيتم، أديتم ما عليكم ووفيتم، وجزاكم الله عن الدين وعن الأمة كلها خير الجزاء. وأبشروا ببشرى الله لكم، وببشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم، إنها إحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى في هذه الساعة، وأسأله سبحانه وتعالى أن تكون ساعة إجابة. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة، اللهم اجبر كسرهم، اللهم اجبر كسرهم، اللهم ارحم ضعفهم، اللهم فك أسرهم، اللهم فك أسرهم، اللهم فك حصارهم، اللهم فك حصارهم، اللهم إنهم خائفون فأمنهم، اللهم إنهم خائفون فأمنهم، اللهم إنهم خائفون فأمنهم، اللهم إنهم خائفون فأمنهم، اللهم إنهم مرضى فداوهم، اللهم إنهم مرضى فداوهم، اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إنهم ظمأ فسقهم، اللهم إنهم ظمأ فسقهم، اللهم إن أهل الأرض قد تخلوا عنهم فلا تتخلى عنهم يا أرحم الراحمين، اللهم لا تتخلى عنهم يا أرحم الراحمين، اللهم لا تتخلى عنهم يا أرحم الراحمين، اللهم اهزم اليهود، اللهم اهزم اليهود، اللهم اهزم اليهود، اللهم أرنا فيهم يوما كيوم خيبر، ويوما كيوم بني النضير، ويوما كيوم بني قريظة، ويوما كيوم بني قينقاع. اللهم إنهم قد طغوا وتجبروا وتكبروا وبغوا، وأنت على كل شيء قدير، فأرنا فيهم عجائب قدرتك يا ملك يا قدير. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا ملك يا قدير. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا ملك يا قدير. اللهم أرنا فيهم آياتك. اللهم أنزل على إخواننا جندا من جندك، وثبت الأرض من تحت أقدامهم، وأنزل على قلوبهم برد السكينة والثبات والصبر والرضا يا أرحم الراحمين، وزلزل الأرض من تحت أقدام اليهود، واملأ قلوبهم فزعا ورعبا يا أرحم الراحمين. اللهم لا تفضحنا بخفي ما اطلعت عليه من أسرارنا، ولا بقبيح ما تجرأنا به عليك في خلواتنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأعود إلى حضراتكم إن شاء الله تعالى بعد فاصل قصير لاستقبال بعض الأسئلة والاستفسارات والمداخلات، وأسأل الله سبحانه أن يجمعني بكم دائما وأبدا على خير، وألقاكم على خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.